مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الناي والحورية. للكاتبة غالية خوجة. نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب. صوت وأداء نرمين عبد الله. كان يا مكان في سالف العصر أو في هذا الزمان، كانت هناك قرية ساحلية جميلة يوقدها غناء الأطيار والعصافير والبلابل، وأشجارها المتنوعة اعتادت على أصوات الحيوانات وعلى أصوات الناس وعلى هدير البحر ورائحته المالحة. مشهد البحر رائع في كل الأوقات وفي كل الفصول، والأمواج دائماً تحمل المراكب. لم ترجع شباك الصيادين يوماً بلا سمك. وكانت في هذه القرية ابنة وحيدة لأبوين فلاحين تقضي أوقاتها بين المدرسة والحقول والشاطئ، وكل صباح تستيقظ مع صياح الديك، تطعم الدجاجات وتعلف الغنم، ثم تذهب إلى المدرسة، وحين تعود تتناول وجبة غدائها بسرعة، تكتب وظائفها، وبعد ذلك تلحق بوالديها إلى الحقل. وعندما لا تجد ما تساعدهما به، تحمل الناية وتذهب إلى الشاطئ، تلعب بالرمل والحصى، تصنع أشكالاً مختلفة، وإذ تتعب تجلس على الرمال القريبة من الموج وتعزف على نايها ألحاناً محزنة حيناً ومفرحة حيناً آخر. وفي أحد الأيام، وحيدة جلست الفتاة على الشاطئ وأصابعها الناعمة تتحرك على فتحات الناي. هنا لحظة ما قبل الغروب منعشة، والمراكب الراسية تميل مع الموجات، والمراكب البعيدة تغيب رويداً رويداً عن ناظريها. وبينما تعزف نحسها تفكر بحكاية أمها التي روتها لها منذ فترة، حيث شاب الحكاية أراد أن يصبح أغنى إنسان في العالم، ولبت رغبته جنية أو ساحرة وجعلت من أنامله لغزة، كان كل ما يلمسه يتحول ذهباً، حتى الخبز والطعام الذي سيأكله. تعزف وهي تقول في نفسها: أنا أكره الطمع والجشع والأنانية وحب المال، وكل ما أريده أن أجد شيئا في هذه الحياة يكون أهم من كل شيء. أعرف أن الأرض مهمة والبحر مهم والطبيعة مهمة، لكنني أريد أن أكون إنسانة مهمة أكثر مما أنا عليه الآن. تعزف الفتاة بكل حواسها وكأنها تعزف كل ما تفكر وتحلم به. وبينما هي منسجمة مع الألحان والبحر وما يجول في نفسها، تشعر بصوت ما يناديها، لم يكن صوت أمها ولا أبيها. أنت هل تحبين المغامرات؟ ما أجملك، أنت حورية البحر أليس كذلك؟ نعم أنا حورية البحر، هل ترغبين برحلة إلى أعماق البحر؟ بالتأكيد، لكن أرجوك أريد أن أعود إلى هنا بعد ساعة، أخشى أن أسبب المتاعب لوالدي. لن تستغرق رحلتنا أكثر من ساعة، قالت الحورية الجميلة وهي تبعد شعرها عن جبينها وترفع ذيلها فوق الماء، ثم تسبح مقتربة من الفتاة التي غطت نايها بالرمل ومشت حتى غمر الموج ركبتيها. هاتي يدك. أعطت الفتاة يدها للحورية التي ألبستها خاتماً قائلة: لن تستطيع الغوص والعودة إلى مكانك إلا بهذا الخاتم السحري، فانتبهي جيداً وكوني حريصة عليه كإصبع من أصابعك. يا له من خاتم رائع! هل أنت جاهزة؟ نعم. هيا إلى أعماق البحر. وضعت الحورية أصابع إحدى يديها بأصابع إحدى يدي الفتاة ونزلتا تحت الموج. الأسماك بزعانفها وألوانها وأحجامها المختلفة تمر قرب الصديقتين، وقناديل البحر تضم أذرعها ثم تبسطها. الموج هادئ في الأعماق. وصلت الحورية والفتاة إلى شعاب مرجانية كثيفة وطويلة، مرجان أبيض ومرجان أحمر، بينما تمر أسماك صغيرة ملونة. كل ما في البحر من مياه وحيوانات ونباتات كان صديقاً للحورية، يسلم عليها ويسألها عن صحتها وأحوالها ويرحب بصديقتها الجديدة. بين تلك الشعاب المرجانية توجد فسحة تنيرها محارات مفتوحة. تجلس الحورية مع الفتاة في تلك الفسحة، فتفتح المحارات أغلفتها وتغلقها، وكأنها تعزف ألحان الفتاة التي كانت تعزفها على نايها قبل وصولها إلى هذه الأعماق. تضحك الفتاة وتقول: واو، إنها ألحاني! تقول لها الصدفات والحورية: لولا هذه الألحان لما كنت الآن بيننا. نحن دعوناك لزيارتنا لأننا فهمنا ما تحلمين به. لم تتوقع الفتاة ذلك، ففرحت كثيراً وقبلت الحورية والمحارات. قالت ملكة المحارات: إليك هذه الأسهم الثلاثة وهذا القوس. أخذت الفتاة القوس والأسهم مستغربة: لا تخافي ولا تستغربي، فهذه الأشياء ستحقق حلمك. حقاً؟ وكيف؟ بهدوء أجابت ملكة الأصداف: ستوصلك الحورية إلى كهف البحر، ستجدينه مغلقاً بصخرة كبيرة في الصخرة الثقب. عليك أن تصيبي سهماً في ثقب الصخرة، ولديك ثلاث محاولات بعدد الأسهم. فإن لم ينجح سهمك الأول فستتحجر قدماك، وإن لم ينجح سهمك الثاني فسيتحجر جسمك حتى الصدر، وإن لم ينجح سهمك الثالث فستتحجرين كلك وستصبحين مستحافة بحرية. قالت الفتاة بتحد: وإن نجحت من السهم الأول؟ قالت الملكة: عندما تنجحين بأي سهم من هذه الأسهم الثلاثة فستبتعد الصخرة عن فوهة الكهف وستدخلينه بسرعة لتحضري ما هو موجود فيه. قالت الفتاة بعصبية وهي تهم بالمغادرة: هل سأجد في الكهف حلمي وهو مختبئ مني؟ ما هذه الخرافة؟ لا، لا أريد أن أغامر، بل أريد أن أعود إلى الشاطئ. أفضل أن أعيش حياتي مع أمي وأبي في قريتي الجميلة. لا أريد أن أصبح مستحاثة بحرية. لكن حورية البحر حاولت إقناعها: أنت شجاعة ولا أظنك ستفشلين، كما أني لا أظنك ستهربين. ترددت الفتاة وحاولت استجماع قوتها لتسأل: وما الشيء المهم الذي سأغامر من أجله بحياتي؟ إذا كان مالا فأنا لا أريده. قالت ملكة الأصداف: لا، إنه أهم من كل شيء تفكرين به. فكرت الفتاة مليا، وبكل إرادتها اختارت أن تتابع الطريق الذي يوصلها إلى الحلم. قبلت الفتاة المغامرة وسبحت مع الحورية إلى الكهف البحري المتثبت بقاع البحر كحوت كبير. أمام صخرة الكهف عظام بشر كثيرين وأشخاص متحجرون كمستحاثات بحرية، بعضها رخو وبعضها صلب. أيتها الحورية، يبدو أنك خدعت أناساً كثيرين. لوت الحورية ذيلها وقفت أمام الفتاة معاتبة: أنا لا أخدع أصدقائي، أنت الوحيدة التي أتيت بها إلى هنا. وهؤلاء المساكين المتحجرون؟ أحضرهم سمك القرش، وأغلبهم من الصيادين الذين كانوا يرمون شباكهم فيشدها سمك القرش ويحضرهم إلى هنا. منهم من غرق فدفناه، ومنهم من أعطته ملكة الأصداف الأسهم والقوس علّه يستطيع الخروج والعودة. لم أكن أنا موجودة في هذا البحر. حسناً، صدقتك، فهل ستتركيني وتعودين أم سأبدو وأنت معي؟ لأثبت لك طيبة قلبي وصدق نواياي فأنا سأساعدك حتى لو تحجرت. كيف؟ هاتي الخاتم. كيف سأعطيك الخاتم الذي سيساعدني في العودة؟ إذا ظل الخاتم في إصبعك فسيتحجر معك، أما إذا كان معي وتحجرت فبمجرد أن ألمسك به فسيتلاشى الحجر عنك وتعودين كما أنت. اقتنعت الفتاة بصدق الحرية وإخلاصها، فناولتها الخاتم ووقفت كفارس في مكان مناسب من ثقب صخرة الكهف. وقبل أن تضع السهم الأول في القوس نظرت إلى المقبرة البشرية الراقدة في أعماق البحر. وضعت السهم في القوس، حدقت في الثقب وأطلقت، لكن السهم اصطدم بالصخرة وسقط قرب جمجمة ما. تحجرت ساقا الفتاة، وببطء بدأ الدمع يتساقط من عينيها. لا تأبهي، هيا حاولي ثانية. بشجاعة وضعت الفتاة السهم الثاني في القوس وشدته بقوة ثم أطلقته. اصطدم السهم بحافة الثقب، كاد يدخل لكنه سقط، وتحجر صدر الفتاة حتى إبطيها. بفرح وتشجيع قالت الحورية: اطمئني، فالخاتم سيعيده. هذه المرة بفرح تطلق الفتاة سهمها الثالث والأخير، وإذ به يصيب الثقب فتتزحزح الصخرة العملاقة. يذوب الحجر عن قدمي الفتاة وصدرها، وقبل أن تدخل الفتاة الكهف تعيد الحورية الخاتم إليها قائلة: سندخل معا. تدخل الصديقتان الكهف البحري، لم يكن فيه غير صخور ملونة ونباتات مضيئة وغريبة. لم تترك الحورية يد الفتاة، وبعد مسافة رأت الفتاة شيئا فصاحت: لقد وجدت حلمي. على صدى صوتها اجتمعت كائنات البحر من سمك ومرجان وسراخس، حتى المحارات وملكتهم، وكذلك قنافد وقناديل البحر. تحمل الفتاة ذاك الشيء اللامع تحدق فيه فتراه قلما ذهبيا، وبينما تتفحص القلم يأتيها صوت الحورية: الأجمل من الذهب في هذا القلم أنه يستطيع قراءة أفكارنا، وإذا لم تصدقي فاضغط الزر الأعلى في القلم وستكتشفين كيف يقرأ ما تفكرين به الآن. وما إن تضغط الفتاة على الزر الأعلى للقلم حتى ينطق: أنت يا عزيزتي تفكرين كيف بواسطتي ستكتشفين وتفضحين المنافق والكاذب والغشاش. بسرعة تقول الفتاة: صدقت يا عزيزي، ففي هذه اللحظة بالذات كنت أفكر بما قرأته لي. سألت ملكة المحار: هل أدركت أين يكمن حلمك؟ أين تكمن أهم الأشياء في الحياة؟ قالت الفتاة العائدة مع كائنات البحر إلى السطح: لقد أدركت أن العلم والعمل والصدق والحرية أهم ما في الحياة. شكرا لكم جميعا. كان الجميع يرقص حولها ويودعها بمحبة، كلهم كانوا راغبين بعودتها إليهم. تصل الفتاة الشاطئ، تعيد الخاتم السحري إلى الحورية، تقبلها وتتفقان على زيارة أخرى. رفعت الفتاة نايها من الرمال وركضت بسرعة عائدة إلى بيتها، وبيدها القلم الذهبي الكاشف، الكاتب والقارئ، بيدها أغلى وأهم شيء في هذه الحياة. لم تستغرق رحلة الفتاة في أعماق البحر أكثر من ساعة، لكنها قابلة لأن تحكي على مدى الأيام، أليس كذلك؟